إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من بني إسرائيل ثلاثة، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم. فأرسل الله جل وعلا إلى الأول ملك في سورة إنسان، فقال: ما تشتري؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم صحابته ويعلمنا من خلال هذه القصة والنظر في أحوال السابقين. والله جل وعلا علمنا في كتابه من خلال قصص السابقين أن يعني نستنهد الدروس والعبر، نطبق ما كانوا يعملونه من الصالحات، نجتنب ما فعلوه من السيئات ومن المعاصي، حتى لا نقع في شيء مما نكرهه وفي شيء من عذاب الله جل وعلا، لكي نحصل رضوان رب العالمين تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث انه كان ثلاثه من بني اسرائيل: ابرص، والبرص مرض في الدين ليس له علاج. نسال الله السلامه والعافيه، ونسال الله ان يعافي جميع مرضى المسلمين بمنه وكرمه. ليس له علاج يعلمه البشر، ولكن الله اذا شاء علاجا لمرض فان رحمه الله تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا يعني تقضي على هذا المرض وتؤدي الى الشفاء والعافيه. فنسال الله جل وعلا ان ينزل لنا عافيه من عنده وان يشفينا ومرضى المسلمين بمنه ورحمته، انه لذلك هو القادر. ولو حتى ان المرض ده ملوش علاج فنصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انزل الله من داء الا وله دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. بعد ان البشر جاهلون بعلاج المرض لا شيء يرجع اليه نقص البشر ونقص عقولهم وعلمهم. اما الله جل وعلا فلا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، فان اصبت بداء فالجا الى الله، وانت على يقين ان الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. فنسال الله ان يرزقنا صدق اليقين في قدرته تبارك وتعالى. ابرص واقرع، والقرع مرض في راسه، يصيبه مرض في راسه لا ينبت معه الشعر وفيه شيء يشمئز منه الناس. واعمى، اعمى لا يبصر، وهذا من اعظم الادواء. نسال الله السلامه والعافيه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لأدلك على عظم هذا البلاء وعظم جزاء من صبر عليه. قال الله: من ابتليته في حبيبتين هما عينين، فصبر فليس له جزاء الا الجنه. نعم ايها الاخوه، الله الكريم تبارك وتعالى ولا يقدر الا الخير، والذي قد يصاب في نظره هذا يكون سببا في سعادته في الاخره وهو لا يدري. نعم. قال ابرص واقطع واعلم، اراد الله ان يبتليه يختبره. هم الان في ابتلاء، نعم في ابتلاء، ولكن النبي يقصد ابتلاء اخر، ان يبتلوا بالعافيه. يعني العافيه ابتلاء، وقد يكون ابتلاء العافيه اشد من الابتلاء بالمرض. سبحان الله العافيه، ابتلاء بالسراء ورضا الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال أحد الصحابة: أتتنا فتنة الضراء فصبرنا، كنا في فقر وكنا في حاجة وكنا في ضعف فصبرنا، فلما جاءت فتنة السراء لم نصبر. وبدأ يحدث خلاف بين أصحاب الجنة لما فتحت عليهم الدين. نعم أيها الإخوة الكرام، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إلى الأول ملك. جاء الملك بصورة إنسان، والملائكة عندهم قدرة على التشكل. كان جبريل عليه السلام ينزل أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالسه في وسط أصحابه، ولكن يتمثل في صورة رجل، كما في حديث جبريل الطويل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصبر ولا يعرفه من أحد، كما قال عمر رضي الله عنه. وكان أحيانا يأتي إلى رسول الله في صورة لحية الكلبية رضي الله عن أحد الصحابة، فيراه الصحابة واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان. نعم أيها الإخوة، جاء الملك إلى الأول اللي هو الأبرص وقال له: ما تشتهي؟ تكفيني. فقال له: لون الحسن وجد الحسن وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس لأجله. هذا الرجل ابتلاؤه وفتنته ومشكلته نظرة الناس إليه، إن الناس أرفضني قذرني الناس، الناس أرفضني، فهو يريد أن يتخلص من تلك المشكلة. نعم أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمسحه الملك ودعا الله فبين، بل يعني عادت له اللون الحسن والجلد الحسن بقدرة الله جل وعلا. وأنا أقول أن الله قادر أن يزيل المرض من غير الملك ومن غير مسحة الملك، ولكن الله جل وعلا أجرى تلك الحياة وفقا لأسباب، الحياة ماشية بالأسباب عشان عقول البشر تقدر تستوعب التغيرات اللي تحدث في الحياة. فالله جل وعلا جعل هذا الملك سببا لتمضي إرادة الله التي قد تمضي بغير ملك وبغير أحد سبحانه تبارك وتعالى، فمسحه فبكى. قال: ما تحب من الملك؟ يعني كان مريض وفقير والوقت إيه أصبح ارتدت إليه العافية. قال: ما تحب من الملك؟ قال: الإبل. في بعض الروايات قال: البقرة. قال الإبل: فأعطاه ناقة عشراء، ناقة عشراء يعني هاتون الحال. وقال: بارك الله لك فيه. وأنت سيبه رايح لمين؟ للأقرع. فذهب إلى الأقرع وقال له: ما تشتهي؟ قال له: شعر حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس لأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمسحه الملك فبل وعاد له شعر حسن، شعر جميل. قال: ما تحب من المال؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيه. ثم ذهب إلى الأعمى من الملك وقال له: ما تشتري؟ قال: أن يرد الله علي بصرا فأرى الناس. لو لاحظت كده ان الثلاثه مرتبطين بمين؟ بالناس. يا اولاد لقد كفرني الناس، انا قد كفرني الناس. حتى الاعمى قال ايه؟ فارى الناس. ابقى زي الناس. مشكلته مشكلته. سبحان الله العظيم. لذلك ايها الاخوه الكرام، ينبغي الانسان اذا ابتلي بابتلاء الا يلتفت الى نظرات الناس. يجرش نفسه بس، وإنما ينشغل باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ينشغل لأن تلك أن هذا البلاء سيذهب إما بذهاب البلاء أو إما بذهاب الحياة. الدنيا مش هتشطرك شيء إلى ما لا نهاية، لا، ستنتهي يوما ما، وسنرد جميعا إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فليتصبر بذلك، مهما كان من بلاء سيرحل البلاء وسيذهب البلاء يوما ما. نسأل الله يرزقنا جميعا العافية بمنه ورحمته، إنه لذلك والقادر عليه. قال له أن يرد الله علي بصري فأرى الناس، فمسحه الملك ودعا له فرد الله عليه بصره. قال ما تحب من المال؟ قال الغنم. فأعطاه شاة واحدة. قلت له كده ايه؟ نعم كده ايه؟ حامل ستجد. وقال بارك الله لك فيك، ودعاء الملك مستجاب. انتبه، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال من دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك ولك بالرزق. جميل قوي لما قلبك كده يبقى ربي كده، ويبقى يطلب الخير لجميع المؤمنين، ابتدى اخوانك المؤمنين بالخير، فيقول لك الملك ولك بالرزق. دعاءك قد لا يستجاب بسبب الذنوب والمعاصي، اما دعاء الملك فمستجاب باذن الله. قال بارك الله لك فيها. قال صلى الله عليه وسلم، فصار للاول او الابرص والد من الابل، وللثاني والد من البقر، وللثالث والد من الغنم. والد يعني عند عينك بتجيب منطقه فسيحه واسعه ملآنة بالابل، ثروه عظيمه. تحول حال رجال السلاسه من المرض الى العافيه، ومن الفقر الى الغنى. ثم جاءت ساعه الابتلاء، ابتلاء حقيقي. جاء الملك، قال صلى الله عليه وسلم، فجاء الملك الى الاول في صوره رجل ابرص، عشان يفكره بماضيه وما كان عليه من البلاء قبل ان يرد الله عليه العافيه. وقال له عائل سبيل، انقطعت بي الحيل، وليس لي حيلة إلا بالله سمج، أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا أن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سنة. اديني بس جمل كده كده وأروح ببيتي. عبد السبيل يعني إيه؟ أنا راجل كده دايم، وأنت شايف المرض اللي أنا أصبت به والفقر الذي أصبت به، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن أن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سبيل الله. فقال له الرجل، الحبوب كثيرة. قال يعني أنا رجل مجنون، ويمكن كلامي النهارده بهذه القصة بالذات عشان هذه الكلمة. كلمة إيه؟ الحبوب كثير. راجل مديون قد يوسع الله جل وعلا على بعض العباد، ومع ذلك يشكر، وهذا من سوء الادب مع الله جل وعلا. راجل تاجر ما شاء الله ربنا موسع عليه، وجاب ايام صعبه جدا، والفلوس يعني هو كان بيكسب 100 مثلا بقى 50 خسران، ما عادش بيكسب، ويشكو ولا يعترف بفضل الله ولا يتحدث بنعمه الله تبارك وتعالى. وهذا من اعظم الامور التي يكرهها الله جل وعلا وينكرها على العباد. انت خرجت من بطن امك لا تملك شيئا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. فلا ينبغي ان تشكو للناس والا تتحدث بنعمه الله عليك تبارك وتعالى. انظر، هذا الرجل قال الحقوق كثيره، عنده وادي كبير، وادي منطقه كبيره قوي مليانه بالابل، يعني حوالي 10,000 راس ولا 20,000 راس. بيقول له والله انا راجل مليان، علي يدل لي الناس اللي بتاكل الابل، وعلي يدل لي الناس اللي بتجيب العلف والناس اللي بترعى، ولا يذكر فضل الله عليه، وهو لم يكن يمتلك شيئا من كل هذا المال. ومع ذلك ايه؟ يشكو. فنظر اليه الملك، الملك دلوقتي واقف قدامه في صوره رجل ابرص فقير. فنظر اليه وقال يا هذا كاني اعرفك، انا بشبه عدد. الم تكن ابرص فشفاك الله، الم تكن فقيرا فاعطاك الله هذا المال؟ فقال له فقال لا، لقد ورثت المال كابرا عن كرش، ده انا ورثه عن ابويا وبيعه جدي وجدي جدي جدي والعيله كلها كانوا اغنياء. انا مولد ربوعي معاه ده بيقولوا كده. لا انا ورثت المال كابرا عن كرش. فقال الملك ان كنت كاذبا صيرك الله الى الارض. ودعا عليه زمان قلنا كده الدعاء الملك ايه؟ استجاب باذن الله. حتى بعض العلماء لما علق على الحديث قال اعاد ابرص وعاد فقيرا كما كان. بقدره الله كمان دي كلها تموت في لحظه. المرض يعود الى البدن في لحظه. وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تشكرون. لا حيلة لنا الا به تبارك وتعالى. اذا اراد شيئا انما يكون له كن فيكون تبارك وتعالى. دوما دوما كن متعلقا به. ان كنت في نعمه فاطلب منه ان يحفظ عليك النعمه وان يبارك لك فيه تبارك وتعالى. فلا حافظ للنعمه الا بالله ولا يبارك لك في نعمته عليك الا هو تبارك وتعالى. ثم ذهب الملك الى الرجل اللي كان اقرع، فذهب اليه في صوره رجل اقرع وقال عادل سبيل انقطعت بها الحبال ولا حيله لي الا بالله ثم بك. اسالك بالذي اعطاك الشعر الحسن ان تعطيني مقره اتبلغ بها في سنه اسحبها معايا كرحي بالله حتى اصل الى بلدي. فنظر اليه وقال الحقوق كثيره. يعني انا راجل برضه ايه مليون ولو اديتك واديت لغيرك الفلوس هتخلص والبقر هينتهي. قال يا هذا كاني اعرفك، الم تكن اقرع فشفاك الله، الم تكن فقيرا فاعطاك الله هذا المال؟ قال له وقال له الرجل اللي كان اقرع ده قال له لا، لقد ورثت المال كابرا عن كابش. وكذب ونسب الى نفسه شيئا لم يكن من حاله. هو كان فقير وكان لا يملك شيئا وكان مريضا وكان عنده شيء من الاصابات التي يعني قد لا يرجى شفاؤه. ثم انه بعد ذلك ينكر فضل الله بالشفاء وينكر فضل الله في هذا المال الذي بين يديه الان. فقال له ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كان. فعاد الرجل اقرع وعاد فقيرا مره اخرى. نعم ايها الاخوه، ولم يبقى الا الثالث ومين؟ الرجل الاعمى. لا، الرجل الذي كان اعمى وعاد اليه البصر والوادي عنده وادي من الغنم فمن اصحاب الاموال الان. فذهب اليه الملك في صوره رجل اعمى مشي الى مصر وركاز وعمال يتحسس في الطريق حتى وصل اليه. ثم دار بينهما حوار نذكره بعد جلسه الاستراحه. اسال الله تبارك وتعالى ان يمن علينا بالعافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه والغنى عن ما سنا ولذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الملك إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى. ذهب إليه الملك في صورة رجل أعمى وقال عادل السبيل انقطعت بي الحبال لا حيلة لي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك البصر، يعني وانت ترى انه حرامي يعني. بس قبل ان نكمل في هذه القصه، الملك ممكن يقول كده ان هو كسب ما قالش انا عبس هو ايه؟ عابر سبيل انقطع بها. وقال أهل العلم أنه يجوز في مثل هذه الأمور الله يكذب على سبيل الاستغراق، وسيبين لهم أنه ليس رجل أعمى في نهاية الأمر. نعم أيها الأخوة الكرام، ولكن الكذب في أصله لا يجوز، ومن أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. نسأل الله السلامة والعافية. فمش حد يتعلم بهذا الأمر إلا هو كذب، لا، هذا كان على سبيل إيه؟ على سبيل الاختبار الذي أراده الله تبارك وتعالى. قال عابر سبيل انقطعت به الحبال ولا حيل لي إلا بالله ثم بك. أسألك بالله أعطاك البصر أن تعطيني غنمة أو أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفك سفك. فقال له الرجل، الرجل ده كان ايه؟ كان اعمى. لما بصيله كده من قماش على عكاز حل الى ماضي، افتكر ان هو فيه من الايمان بلاء. نعم ايها الاخوه، ان كنت في بلاء فعافاك الله تبارك وتعالى، فدوما لا بد ان تقر بالفضل لرب العالمين. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب امير المؤمنين، قام يوما يخطب في الناس، يخطب على النبي رضي الله عنه، فقال للناس: لقد كنت فتى ارعى الغنم على قراريتي لاهل مكه. قراريتي يعني شويه قرار. انا كنت زمان كده كنت بقعد ارعى الغنم شغال عند الناس من اجيب اجيب. هو الوقت ايه؟ هو كان امير المؤمنين، اكبر ناس في الدوله الاسلاميه الوقت مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: لقد كنت غلاما ارعى الغنم لاهل مكه على قراريط. ثم تاثر وبكى ونزل على النبي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له ايه؟ قال له: يا امير المؤمنين، ما زدت الا ان اصغيت نفسك. تقللت من نفسك، انت عملت ايه؟ ما زدت الا ان اصغيت نفسك. فقال له ايه؟ قال: لقد حدثتني نفسي بخلافي. النفس يعني كان مسلم الانسان دلوقتي بقيت امير المؤمنين، ده انت اكبر راس دلوقتي في الدوله الاسلاميه. فاردت ان تؤذيه. انا اردت ان انا ايه؟ افكرها بصلاه بصلاه. النعمه اللي انا فيها دي مش هنعرفها. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. الرجل الاعمى لما راى، او الرجل الذي كان اعمى وبريئ بفضل الله، لما راى الملك دخل عليه بصوره الرجل الاعمى ويقول له ذلك الكلام، قال: يا هذا، لقد كنت فقير، لقد كنت اعمى فشفاني، وكنت فقيرا فاعطاني الله هذا المال الكثير. انا عندي الوالد، والدي دلوقتي جالس زي ده، ما رجعتش شغلتي بشغلي، افتقادي صار الليالي تعب السنين، لا، هذا اتاني بفضل من الله. وما بكم من نعمه فمن الله. ودي يا اخوه ان احنا نتعلم هذا الامر دوما، لا نتحدث بفضل من انفسنا. تقعد تقول: انا والله سهرت وانا عملت المصلحه دي وتعبت ورحت وسافرت وجبت وعملت وطلعت ونزلت عشان اجيب شد البيت ده ولا عشان اعمل لكم. دوما تحدث بفضل الله عليك، ولا ترسم الفضل لنفسك. حتى وان كنت تعبت في جمع المال، تعبك هذا جاء بفضل من الله. الصحه دي جسمك اللي انت جمعت فيها المال دي، الذي وهبك اياها من؟ الله جل وعلا. تيسير الاسباب عشان تقدر تجمع وتبني، الذي يسر لك ذلك من؟ الله تبارك وتعالى. فما بكم من نعمه فمن الله جل وعلا. فعلينا جميعا ان نقر دوما بفضل الله عليك، لعله يرضى تبارك وتعالى. ولا تنسب ابدا فضلا لنفسك سبحانه تبارك وتعالى. قال له: فخذ ما شئت واترك ما شئت، والله لا أرزقك اليوم شيئا، يعني لا أمنع عنك اليوم شيئا تأخذ، خذ اللي أنت عايزه. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، مش عايز منك حاجة، أنا بامتلاء. قال: لا، أمسك عليك مالك، إنما ابتليت منك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. نعم أيها الإخوة الكرام، الدنيا دور ودار نعم ودار اختبارات، قد يأتي الابتلاء في المال، وقد يأتي الابتلاء في الصحة، وقد يأتي الابتلاء في الولد أو الزوجة أو أي شيء من أمور قد يرى الإنسان فيها ضيقا وحزنا وهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يرقى الله وليس عليه عليها. فهذا فضل من الله. عندك بلاء اصبر واحتسب الثواب عند الله تبارك وتعالى. ان مر بك حزن اصبر وارضى بقضاء الله، واعلم ان الدنيا مهما طالت ستنتهي ولن تدوب ابدا. دامت لغيرك لبقيت لغيرك انتهت. سبحان الله. فإذا لا تدوب لاحد، ولو كان للانسان ان يعيش قليلا لكان رسول الله حيا باقيا صلى الله عليه وسلم. ولكن هدفنا ويفنى اهلنا، جميع الناس سيموتون. سبحانه تبارك وتعالى قضى بذلك تبارك وتعالى. فان مر بك ابتلاء فصل. ايضا ايها الاخوه الكرام، رساله اوجهها الى هؤلاء الذين يقابلون اهل البلد ويتعاملون مع اهل البلد. سبحان الله تعالى. أنا عندي شوية حاجات كده بخلصها في المستشفى، فتجد بعض الناس الذين ولاهم الله وقلدهم تبارك وتعالى مكانات. قاعد مثلا في المستشفى كبلجي ممرض دكتور، فيتعامل مع هذا المريض معاملة سلبية، يزعق مش خطفي يقول له روح تعالى انتهي. سبحان الله العظيم. ويتكبر ويطلع بره دلوقتي يقف على الطابور ويتعامل معاملة سيئة. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ أنت بين يديك فرصة من ذهب. لو أنك جبرت بفضل هذا المريض، تعاملت معه معاملة طيبة، قد يكون ذلك هو السبب في نجاتك يوم القيامة. وأنت لا تدري وأنت لا تحسب. فلذلك إن تعاملت مع رجل أو امرأة من أهل البلاء فعليك أن تكون رقيقا ولطيفا في التعامل معه. نعم أيها الإخوة، في قصة كده لشاب ذكرها أحد مشايخنا الكرام حفظه الله. بيقول كان الشاب ده أبوه يعمل في مصنع، هو فقير، ولكن أباه كان حريصا على تعليمه ويصرف عليه في التعليم ويستلم من هنا ومن هنا ويدخله كلية الطب. بقى أستاذ من أهله كلية الطب، أستاذ في مستشفى الأمير. يقول الوالد: فذهبت يوما لأزوره، مش يزور أي حاجة، مش جار، مش ذهبت ولا اللي أنفق عليه أموال. فدخل لكي يزور والده، فرحان بابنه ابنه بقى دكتور في الكلية أو دكتور في المستشفى، دكتور كبير. فسلم عليه، فكان رد الابن عليه: ازيك يا عم؟ اي عم اي عم عايز اعمل حاجه؟ يعمل لك حاجه اعمل حاجه؟ كان هذا هو. وتنكر لجميل ابيه عليه، حتى لو هو ما عملوش حاجه لابوك. ابوك السبب في وجودك في تلك الحياه، ولو لم يفعل لك شيئا فيعني له حق عليك. قال له: عايز ايه يعمل حاجه؟ فالوالد يعني شعر وبدون انتصاب وعاد الى بيته. ما عادش يكلمه لحد ما مات. يبقى الدكتور ده خسر؟ خسر. ممكن واحد يجمع الكمامه يكون له قدر عند الله اعظم من الدكتور. اضاع قدره واضاع مكانته عند الله لنكرانه للجميع. نعم ايها الاخوه الكرام، نسال الله تبارك وتعالى ان يعافينا جميعا وان ينجينا من بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا، وكل ذلك عندنا وأكرمنا.